مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو لقاؤنا الثاني في هذه السلسلة المباركة التي هي تحت عنوان أخطاء النساء. وقلت أن الحديث عن النساء لأن المرأة نصف البشرية وهي التي ولدت لنا النصف الآخر، فبصلاحها تصلح الأمة وبرجوعها إلى دينها تفيء الأمة إلى طاعة الله عز وجل. وهو من باب النصيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. ومن باب الشفقة والخوف على هذه الأخت المسلمة التي خرجت عن طوع ربها، التي خرجت عن طاعة ربها ومولاها وعرضت نفسها لسخطه ولغضبه، من أخطاء النساء ترك الصلاة أو تأخيرها عن وقتها. قال الله عز وجل كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، ما هي الأسباب التي دفعت بكم إلى جهنم، ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين. الجريمة الأولى التي على رأس الجرائم والنقطة السوداء التي سودت صدر الصحيفة لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. ترك الصلاة لن نتعرض لحكمه، لكن أخف رأي ذكره العلماء في تارك الصلاة قالوا إن تركها تكاسلا وتقاعسا مع إقراره بوجوبها فهو فاسق. فاسق يعني يقف في طابور أوله إبليس، أول فاسق إبليس. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أترضي أختي في الله لنفسك أن تقفي في طابور إمامه إبليس؟ وإن تركتيها تهاونا وتقاعسا مع الإقرار بوجوبها على أخف رأي لأهل العلم هذه مصيبة، تقطعين بيدك الصلة التي بينك وبين الله، وهي صلة كانت قرة عين النبي فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. كانت إذا ضاقت عليه الأمور واحلولكت في وجهه الدنيا بظلماتها يقول أرحنا بالصلاة يا بلال. هذا خطأ، ترك الصلاة كارثة. من أخطائهن تأخير الصلاة عن وقتها. أكثر صنف من البشر يؤخر الصلاة عن وقتها هم النساء. أنا أجزم بهذا. لماذا تؤخرين الصلاة عن وقتها يا أختاه بعدما قرأت في كتاب الله أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا؟ اسمع علل النساء. تقول لك شغل البيت. كتر الله خير. كنت مشغولة بإعداد الطعام. الوقت كان بيعير. كنت بغسل. أعذار غير مقبولة في الآخرة. لا تسمن ولا تغني من جوع. بعضهن يؤخرن الصلاة من أجل متابعة المسلسلة أو الفيلم قدام التمثيلية. أذن للعشاء هتقوم تصلي تقول لك بعد التمثيلية. العشاء وقتها ممدود. الفيلم بعد الفيلم. بعضهن يؤخرن الصلاة من أجل وضع المساحيق عند الخروج من البيت. هي شغالة مدير عام خارجة حتى المساحيق وضعها اتنقض. أذن للعصر وهي في العمل هتصلي؟ يعني هتهدي الزينة وتطفي النور هتلخبط؟ ده هي صحية من الساعة 5 الفجر قدام المرآة ساعتين صح بتتزوج. أو الله صبر عجيب. ساعتين عاملة ماسك وحاطة زبادي على وشها. أو الله وعسل لحم يعني اسمها يعني عروسة حلوة أوي مسكرة وحاطة خيار. تصحى كده تحس إنك في سوق العبور. أعوذ بالله. إهدى. ساعتين وضوها اتنقض هتهد. ده محتاجة ساعتين كمان. تقول لك يلا اما اروح اجمع الظهر على العصر. يلا صح. هذا من اخطاء النساء ترك الصلاة او تعمد تأخيرها عن وقتها بلا عذر شرعي وبلا سبب. روى ابن حبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها يعني في الآخرة ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئتي. ألا تحبين أن ينادى عليك في الآخرة من كل أبواب الجنة الثمانية؟ كل باب خزانته يقولون لك هلمي يا أمة الله فقد كنت صوامة قوامة تحافظين على الصلاة ترضين الرب وتطيعين الزوج. من أخطاء النساء الوضوء على الأصابع المطلية بالمنوكير. الوضوء باطل. هي عروس جديد حط لها منوكير على الأظافر وبديكير في أظافر الرجل. أنا ما عارفش اسمها إيه. أنا مضطر أقول الاسم الفرنجي ده. تتوضى بطلاء الأظافر بعد طلاء الأظافر بهذه المادة وتصلي. طب الصلاة بصلة لأن هذا كون طبقة عازلة وما وصل الماء إلى الأظافر إلى الصلاة باطلة. فانتبهي أختالي هذا من أخطائهن لا سيما العرائس الاغتسال من الجنابة على غطاء الشعر المسمى بنيه. عارف البنيه؟ حاجة بلاستيك المرأة بتحطها على شعرها صح؟ تلاقي كل خصة لفها لك ببكرة وحط غطاء بلاستيك. هي عروس جديد أصابها الجنابة عايزة تغتسل طب لو المية نزلت على الشعر القصة ضاعت، وهي بقالها أسبوعين بتكوي في شعرها، تغتسل هكذا لسه على جنابة، لأنه لابد أن يصل الماء إلى أصول شعر الرأس، ويكفيها أن تريق الماء على ضفائرها بلا نقض للضفائر. فالمرأة قليلة الفقه في هذه الناحية، بقالها كم سنة بتصلي والصلاة باطلة ولا تلتفت. من أخطائهن ترك صلاة الفجر، لا سيما الفجر. الفجر ده صحيح أنت مطلوب منك أن تصلي الخمس صلوات في المسجد، لكن الفجر له طعم آخر ومذاق آخر ولون آخر. وأنت عندما تصلي الفجر في المسجد تشعر بنشوة لا تجدها عند الخروج من أي صلاة في المسجد سوى الفجر، صح؟ فجر بالذات تحس بنشوة بسعادة. كل من يصلي من النساء الفجر في وقته، ده الرجالة كمان خربين، لكن إذا قسنا الرجال بالنساء، النساء أشد بوارا في موضوع ترك صلاة الفجر. طب ليه ما تصليش الفجر في وقته؟ لأنها طول الليل سهرانة. طيب سهرانة بتقرأي في كتاب علم، ممكن أسهر أذاكر العلم. سهرانة فين؟ ما أنت عارف، مع المسرحية، مع الفيلم، مع الأتاري. أتاري، بلعب أتاري، بلعب على الكمبيوتر. طب بتلعبي؟ مأساة، وأي مأساة. ممكن نلهو بعض الوقت، مش كل الوقت، نلهو نصف ساعة، ساعة، مش طول الليل. الوقت هو الحياة، فكم من امرأة تضيع حياتها هدرا، دي مع الأتاري، دي مع الكمبيوتر، دي بتقرا قصة رعب، دي بتقرا قصة ميكي، دي بتقرا قصة سمير. بقى أخت هتربي جيل وهي على ميكي وسمير. إنا لله وإنا إليه راجعون. كبر عليهن أربعا، كبر عليهن أربعا. اللهم اهد بنات المسلمين، اللهم آمين. من أخطائهن كذلك، وده مهم، عدم قضاء المرأة للصلاة التي دخل وقتها ولم تكن بأدائها بسبب نزول دم الحيض أو النفاس. يعني إيه؟ هي أذن عليها للظهر، بعد أذان الظهر حاضر، طهرت، لازم تصلي هذا الظهر، لأنها عندما حاضت كانت في وقته، تلكأت وتلكأت وحاضت إلى فرقبتها، بخلاف كل الصلوات التي دخلت عليها وهي حائض. تقضي الصيام أي نعم، لكن لا تقضي الصلاة. كذلك يجب على المرأة إذا طهرت بين وقتين لصلاتين أن تصلي الصلاتين. طهرت إمتى؟ بين العصر والظهر، هتصلي بالطبع العصر والظهر. طهرت بين المغرب والعشاء، هتصلي المغرب والعشاء. مش تقول لسه ممدودة لحد العشاء، مش طهرتي في وقت صلاة معينة صليها، طهرتي بعد خروج وقتها فليس عليك أن تصليها إن شاء الله. كذلك من أخطاء النساء عدم إخراج زكاة الحلي إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. هل في حلي المرأة زكاة؟ قال مالك والشافعي وأحمد: إن كان للزينة فليس فيه زكاة. طب بالله عليك، في واحد فيكم ملبس زوجته ذهب للزينة؟ جرام الذهب بكام النهاردة؟ ب60 جنيه. يعني لو عايز تتيغها أقله 5000 جنيه. طب انت معاك في الخزنة كام؟ 5000 جنيه. كلنا بنجيب ذهب للنساء من اجل التحلي ومن اجل عسر الزمن كما يقول العامة، صح؟ يبقى ده للادخار ولا للزينة؟ بحق ادخار. لو انت عندك 5 مليون بقى وجايب لها ذهب ب200 ألف، ده للزينة. انما انت ما عندكش، صلوا على رسول الله. ده رأي الإمام مالك والشافعي وأحمد، قالوا إن كان للزينة فليس فيه زكاة. والأدلة، روى البيهقي في السنن، سئل جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن الحلي أفيه زكاة؟ قال لا. وفي موطأ مالك، كانت عائشة رضي الله عنها تلي بنات أخيها ولهن حلي فلا تخرج من حليهن زكاة. لكن الإمام أبو حنيفة والإمام ابن حزم قالوا يجب أن تخرج المرأة زكاة في الحلي حتى ولو كان للزينة. وبرأيهما أقول، إيه الأدلة؟ قالوا اسمع، روى أحمد بسند حسن عن أسماء بنت يزيد قالت دخلت أنا وخالتي على النبي صلوا عليه وعلينا إسورة من ذهب، فقال لنا أتعطيان زكاته؟ فقلنا لا. قال أما تخافان أن يسوركما الله إسورة من نار؟ أديا زكاته. ما تقالش ده للزينة ولا للإدخار. 2. روى أبو داود والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق، الورق اللي هو الايه؟ الفضة. قال يا عائشة ما هذا؟ قالت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال أتؤدين زكاته؟ قالت لا. قال هو حسبك من النار. والنبي لا يهدد هذا التهديد الشديد إلا على ترك واجب. هو حسبك من النار. 3. روى البيهقي في السنن بسند صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي أوضاح، الأوضاح فضة لامعة، وعلي أوضاح، فقلت يا رسول الله أهذا كنز؟ هذا كنز؟ قال لا، إن أديت زكاته. الخطابي قال ايه؟ قال العلامة الخطابي الظاهر من الكتاب يشهد بالقول بالوجوب والاثر يؤيده، ومن خالف ذهب الى النظر والاحوط اخراج زكاة الحلي وان كان للزينة. صلت على رسول الله، فهي لابسة 85 جرام ذهب لازم يطلع فيهم زكاة اذا حال الحول الهجري من 85 فصاعد، لبسة 80 جرام لا زكاة فيه، 84.5 لا زكاة فيه، من 90 جرام يبقى تطلع على 90، مش مما زاد على 85. كلام واضح يا اخوانا؟ هذا من اخطائهن. من اخطاء المرأة كذلك في هذا الباب تخصيص اللون الابيض في احرامها عند الحج والعمرة، صح؟ والدتك راحت حج بتلبس ايه؟ طرحة بيضة وعباءة بيضة ومداس أبيض ولنتها بيضة. ايه الكلام؟ طب لو لبست اسود ينفع؟ ينفع طبعا. الابيض ده للراجل واجب في احرامه، انما المراه ما تلبسش الابيض في الخروج. احب الالوان للنساء عند الخروج الاسود. لابس ابيض ليه؟ ظنا منها انه ما ينفعش الا اذا لبست ابيض، وهذه جهاله، ده خطا. فينبه على هذا. خير الالوان للرجال الابيض، وكفنوا فيه موتاكم، ده كلام النبي محمد. انما النساء، ستنا عائشه بعد ايه الحجاب تقول ايه؟ بعد ما صلينا الفجر تقول خرجنا كان على رؤوسهن الغربان. الغراب لونه ايه؟ اسود. يبقى كان الاصل في حجاب الصحابيات اللون الايه؟ الاسود. نعم. ثم مخالفات النساء في الثياب. انت عارف اعظم مخالفة للمرأة في ثيابها عدم التمسك بالحجاب الشرعي. انت مش محجبة ليه يا اختنا؟ تقولك محجبة اهو، لابسة عباية طويلة بحزام من الوسط واشار بالدبوس مغطي العنق اهو، حجاب اهو. اقول لها اه ده حجاب على دين السلام شوبنج سنتر، مش على دين النبي محمد. هو ده حجاب؟ ده مش حجاب. الا انت ليه بداية لا ترتدين الحجاب؟ تقولك بصراحة مش مقتنعة. هذه كلمة الكفر، مش مقتنعة بأمر الله، دي كارثة. طيب الحجاب وغيره، لو هذه المرأة وراءها رجل غيور لألزمها. الحجاب حياء، الحجاب طاعة لله، الحجاب طاعة لسنة النبي محمد، الحجاب تأسي بأمهات المؤمنين. والعري بياسة، العري طاعة للشيطان وتسقط على أمر الرحمن، تقليد للكافرات. لا، لابد أن تتحجبي بالحجاب الشرعي بشروطه. ما هي شروط الحجاب؟ واحد، أن يستر الجسد كله، على الخلاف المذكور في الوجه والكفين لن نفصل فيه. أنا أقول جسد المرأة كله عورة، النقاب واجب. هناك قمم من العلماء يقولون سنة، أنا أقبل منك حتى أن تلبسي بداية وتستري الجسد كله عدا الوجه والكفين، ماشي نقبل هذا. الخمار كويس، صلوا على رسول الله. لكن في شيء يظهر غير الوجه والكفين؟ لا لا. اثنين، ان يكون سميكا غير شفاف. ما ممكن تلبس عباءة طويلة بس خفيف، ما ينفع. ثلاثة، ان يكون واسع في الصاب لا يصف. اصل في بعض الاخوات النهاردة بيلبسن عباءات جنز. اي والله رأيت واحدة منهن لبس عباية جنز ضيقة ملتقى باللحم وعليها نقاب يجي 7-8 أصابع طوله، وشكرا، لا خمار ولا عباية واسعة، بقى ده نقاب، بقى ده حجاب. لازم يكون سميك غير في الفاض لا يشف، واسع في الفاض غير ضيق لا يصف. واسع، مش تجيبيه حزام من النص، واسع في الفاض. ثلاثة، ألا يكون لباس شهرة. ثم هي لبس الحجاب كويس أو النقاب وتقعد تلعب في الخمار، ترفع طرف الخمار كده تعمل دبوس هنا، ترفعه تعمل دبوسين هنا، تروح لابسه بيشه ورميها ورا على ظهرها. ليه؟ انا عايز افهم ليه؟ عشان تلفت النظر، عشان تبقى مميزه، علشان يشوفوها يقولوا اه الاخت الانيقه وصلت، وسع يا جدع. انت بتلبسي الحجاب ليه؟ علشان ما تلفتش الانظار. يا شيخه ده واحده ضربت الارض برجليها، الحليه احدث وقعا فنزل فيها قران، ولا يضربن بايه بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ليه اللعبه بالخمار ده؟ ليه؟ خليه في اتفاض واسع كما هو، طويل طويل. نعم، كذلك من شروط الحجاب ألا يشبه ملابس الرجال. ما هو بعض النساء يلبسن عباءة والعباءة أطرافها ممزقة فيها 6-7 فتحات وتحتهم بنطلون، دي بقت موضة اليومين دول. طب ما تسد الفتحات ومش عايزين لبس الرجال ده. هل يجوز للمرأة أن تلبس بنطلون؟ من فعلت هذا فقد تشبهت بالرجال، والنبي لعن النساء المتشبهات بالرجال. نعم، كذلك من أخطائهن في الحجاب إظهار العينين والحاجبين واليدين والقدمين. لبس نقاب ممتاز شيء طيب، بس رفع الخمار فوق الحاجبين ها ومنزلاه إلى منتصف الأنف وحط الكحل بقى، مش في نماذج كده؟ لو كان الأمر بيدي لقلت لها انزع النقاب أفضل، أنت هنا فتنة أشد من المرأة التي تكشف وجهها. حرام، مش عايزين الوقوف على السلم ده، لتلتزمي صح، لتريحينا ونعرفك على حقيقتك. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش معقول ستر الوجه ومشي من غير قفاز، لبس كعب عالي. طب ازاي كعب عالي عند المشي؟ سيهتز لحمك كله، ستلفتين النظر. لبس العباءة المزركشة، عباية بس الإيطان بتاعها هنا ذهبي، الكم ذهبي، الشراشيب فضي، ثم تمشي تشوح كده تلفت النظر. لا لا، او لبسه مشكله بقى، ازار او جيبه بتسموها واسعه لونها اسود، فوقها بلوزه حمراء، على نقاط مش عارف ايه، على خمار لونه ايه. انت بتعملي ايه؟ تقول لك هو يعني الحجاب ده هوله؟ مش لازم يا بنت سنس كده وشايفه نفسي. ما ها انا عايز حجابك لون واحد، لون واحد في البيت. ائتي بالغالي متى وسع الله عليك. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من اخطائهن في باب الثياب كشف العورات في الافراح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها خرق الله عز وجل عنها سترة. رواه أحمد بسند صحيح. فممكن تبقى لابسة خمار في فرحها، مفيش مانع بقى تحط أحمر وأبيض وتحط تاج، عادي عادي. أو راح تزور فرح زميلتها فلانة، تروح داخلة رمية الخمار وقلعة ولابسة فستان بقى يكشف اللحم، فرح واحنا حريم مع بعض. وهل جوز الشرع لك هذا؟ ايما امرأة، ده كلام النبي محمد، نزعت ثيابها في غير بيتها فقد هتكت الستر الذي بينها وبين ربها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من أخطائهن في باب الثياب عدم الاحتراز من رؤية الرجال لهن، هي لبسة خمار معروفة، لبسة نقاب معروفة، تطلع تنشر الغسيل اللي في الشارع يشوفوها، واقفة على سلم العمارة الجيران كلهم شافوها، اللي طالع واللي نازل، أخو زوجها شافها، خاله شافها، عمه شافها، هيصة أخت قطاع عام. صلوا على رسول الله. إيه يا أختي هداك الله، البلكونة دي شارع، فلا تخرجي إلا بثياب الشارع. الشباك اللي بيطل على الشارع ده شارع، فلا تخرجي إلا بحجابك. سلم البيت ده شارع، فلا تخرجي إلا بحجابك واتق الله. من أخطائهن كذلك في باب الثياب الخروج وهن متعطرات متزينات. رسول الله صلى الله عليه وسلم وليخرجن وهن تفلات. تفلات يعني ايه؟ غير متطيبة. لو انت خارجة ما تحطيش ريح، وما تحطيش للوتح زنبل الصغير ريح وتشيليه على قلبك. طب ما انت حطيتي كده ريح، صح؟ ده كلام النبي. وليخرجن وهن تفلات يعني غير متطيبات. الداعي انك راح مسجد تحضر درس علم، أن تضع المساحيق على وجهك، ده بيحصل بيحصل. انت جاي الجامع هتصلي الله أكبر، حتى أحمر واسود وازرق ليه؟ هذه الزينة لا تكون إلا للزوج وفي عقر بيته في غرفة نومه. أعني أنا مش متخيل إني أنظر في وجه أمي كده الاقي حط احمر وابيض وازرق ما احترمهاش ابدا. واحنا امهاتنا كان كبيرها الكحل، يعني صلى على رسول الله، وفي المواسم. طب انت طالعه قدام ابنك عامله في نفسك البدع، ولابسه ملابس خفيفه تشف العورات المغلظه من تحتها، هيحترمك ازاي؟ الام دي لها قدسيه، لها مكانة، فاتق الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. يا خبر أبيض، رواه أبو داود والنسائي. ده الحديث ده قنبلة. ريحة لا، أمال المرأة اللي بتخرج بلا حجاب وعاملة في نفسها البدع، وحمشاهد مضحكة مبكية، تلاقي امرأة ماشية لابسة الحجاب والنقاب أحيانا، قدامها بنتها ذات العشرين ربيعا ماشية ببنطلون جينز، صح؟ ده أنت اللي عجزت وكرمشتي، الشرع أجاز لك أن تضع النقاب، صح؟ كبرت بس الأولى وأي إيه؟ يستعففنا، وأن يستعففنا أولى للعجائز، فما بالك بالشباب. سيب هذه هكذا، وقد تكون الأم مصلية والأب مصلي، مش فاهم، أنا مش فاهم إحنا إيه اللي حصلنا. اللهم غير الحال إلى أحسن حال، اللهم آمين. من أخطاء النساء كذلك الخضوع بالقول. ربنا قال لأطهر النساء عند حديثهن للضرورة مع أطهر الرجال: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. الأذن تعشق قبل العين أحيانا. واحد اتصل بزوجك جملتين وبس: السلام عليكم، مين حضرتك؟ طب مش موجود، شكرا. مش عايزين تحقيق طويل. ولو في ولد يعرف يرد بقى حل المشكلة أحسن. لكن لو رضيتي بهذا الإيجاز وبعدم ترقيق في الصوت وتكسر فلا بأس. أصل المرأة مش هنقدر نقطع لسانها، هي مضطرة في أحوال كثيرة أن تخاطب رجال أجانب راح تشتري من السوق، البائع ده ما هو غريب، يبقى لما تشتري الكلمتين وبس بلا ترقيق في الصوت صلت على رسول الله، مش عايزين خضوع. من أخطائهن كذلك التشبه بالكافرات في الثياب، أي موضة تخرج في إسرائيل، إسرائيل إيه؟ ده هي بيوت الأزياء العالمية أصلا، من الذي يملكها؟ هم اليهود يخططون السنة دي عايزين تعملوا إيه بنات المسلمين، عايزين البنات كلها سواريه، كل يوم بتتلبس، تلاقي تاني يوم الموضة في قلب بلاد الإسلام بقى. لما ربنا قال اتحجبي قعدت تتفلسفي، ولما اليهود قالوا تعري دفعت الغالي وقلت سمعنا وأطعنا. أمة من أنت؟ أمة الله أم أنا عند شارون؟ اللهم غير الحال إلى أحسن حال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، أخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه. من أخطائهن كذلك في هذا الباب أخطاؤها في الزينة، النمص، الوصل، الوشر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. متفق عليه. ايه هي المرأة النامصة اللي النبي لعنها؟ النمص إزالة شعر الحاجبين ورسم مكان الحاجبين بالكحل او اي خط اسود، او تدقيق الحاجبين، عايزين حاجب النساء لا تمتد اليه يد امرأة، وعايز الكلام ده يكون من الراجل. ولا بتعملي كده ليه؟ مش علشان تعجبيني؟ انت عجباني كده. ربنا البديع اخرجك في هذه الصورة، انا راضي، اقطع عليها الطريق. انما واحدة تشيل حاجبها خالص وترسم مكانه بالقلم ملاش حواجب، زي الممثلات تنام جنبك حاجبها يتمسح في المخدة، تصحى الصبح تبص لها كده، متخيل واحدة من غير حواجب؟ شكلها يخوف، تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. او عمالة تدقق في الحاجب عاملة رقم 8 دائما مندهشة. اصل الانسان لما بيندهش بيعمل ايه؟ بيبحلق ويرفع حواجبه لفوق، صح كده؟ صح. هي كل ما تبص لها رفع لك حواجب مندهشة. يا بنتي مندهشة ليه؟ متعجبة من ايه؟ هذا حرام. النمص، النامصة الفاعلة ملعونة والمفعول بها ملعونة، الواشمة اللي بتدق بالإبر هذه ملعونة، الفاعلة والمفعول بها، المتفلجات بالحسن، تروح لطبيب الأسنان لو سمحت اعمل لي فرق بين السنة دي والسنة دي، ها؟ يسموها فلال، علشان لما اضحك تبقى الضحكة حلو. واحنا الواحد فينا لما يتولد له عيل وتلاقي بين السنة دي والسنة دي فرق كده زي حالاتي كده، يقولك يا سلام الواد ده رزقه واسع، وهو من يوم ما جه جاب معاه الفقرة ابو سبع رجلين. احنا نطلب الرزق من واحد بسنة ولا بقى اخبطة طياله بقية السنان عشان الرزق يوسع ونبقى في عصر الرخاء؟ هذا كلام باطل، فانتبهي اختاه. من اخطاء النساء في هذا الباب الوصل. ما هو الوصل؟ الباروكة، أو وصل شعر شعرها القصير. اللي بتعمل كده ملعونة. طب يا عم الشيخة شعرها وقع وراعي تلبس باروكة؟ لا، شعرها خف خالص وبتطوله بالله حرام، حتى لو أرعى خالص. ايه الدليل؟ اسمع بقى كلام النبي بس صلي عليه الأول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة سألت: يا رسول الله، ابنتي حديثة عهد بعرس، عروسة جديد، وقد تمرق شعرها، أصابتها الحمى، شعرها وقع، أفأصله؟ أظن أولى واحدا أقول لها: صلي شعرك لو كان هذا جائز هذه العروس الجديد. صح؟ عارف النبي قال إيه؟ قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة. ها؟ يبقى لا ممص، لا وشر، لا وصل للشعر. طيب وما حكم العدسات اللصقة يا عم الشيخ؟ حرام ولا حلال؟ ذكر الشيخ عبد الله بن جبرين في الرد على هذا السؤال الآتي: لبس العدسات الملونة يدخل في تغيير خلق الله، كما أن لها أضرار صحية على العينين، وفي شرائها هدر للمال، فمن أجل ذلك كله هي حرام. تخش تروح تخطب واحدة، تقعد معاها في الرؤية الشرعية، تلاقي عينيها زرق، تزقطط، تيجي بعد الكتب الكتاب يمكن تلاقيها حولة خالص. ايه الموضوع؟ غشوك، دلسوا عليك، عينين زرقاء النهاردة لبني، بكرة عسلي، بعده اسود، بعده رمادي. اهدار للمال، ضرر للعينين، تغيير لخلق الله. النهاردة النساء بقى في نساء قطع غيار مركبة رموش صناعي، صح، ولبسة باروكة وأظافر صناعي، ولون العينين صناعي، ايه تاني؟ ها؟ واسنان يمكن صناعي برضه، تروح تروح على علك ضوافرها في حته، وخلع عينيها رميها في حته، ومطوحه الباروكه عند الباب. اعوذ بالله من الشيطان. صلى على رسول الله. كذلك من اخطاء النساء في باب الزينه الصبغ بالسواد. نعم، يجوز للمراه وللرجل ان شاب أن يصبغ بالحناء أو الكتم اللون الأحمر، لكن يغير السواد، يغير المشيب بالسواد، هذا حرام على النساء وعلى الرجال، بل هو من علامات الساعة الصغرى. اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة، مش هيشموا ريحة الجنة. فهذه بعض أخطاء النساء في باب الزينة وفي باب الثياب وفي باب أركان الإسلام الخمسة. كذلك من أخطائهن في الأفراح: واحد، العزوف عن الزواج بحجة الدراسة وتأمين المستقبل. يا بنت جالك عريس، انت دلوقتي في سنة أولى في الكلية، تقولك أما أخلص. طب خلصتي هعمل دبلومة، طب بعد الدبلومة ماجستير بقى، طب بعد الماجستير دكتوراه، طب بعد الدكتوراه هسافر برا. هتتجوزي امتى؟ امتى؟ طبيبة من المشاهير في هذا الباب في السعودية بعثت رسالة لأحد العلماء وقالت: حصلت على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وكنت أؤخر الزواج بحجة الدراسة، والآن لا يتقدم لي أحد. خذوا مالي كله، خذوا عيادتي، خذوا كل شهاداتي، واعطوني كلمة ماما. ده كلامها بالحرف. انت مخلوقة علشان تعبدي ربنا، وليك دور علشان تبقي زوجة وام. دي اهم رسالة. انت ملكة متوجة على عرش البيت، تغفري هذا؟ يدب الفساد الكبير الذي حذرنا النبي منه، اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير. اثنين، التساهل في اختيار الزوج. هي بيعجبها مين؟ عايزة واد يكون حلو، عيني زرقاء، ليه قصة وقع على وشه، عنده عربية، معاه شهادة عالية. طب ما قالتش مرة بيصلي؟ عنده دين. وهل الرجل يوصف في باب الحسن بشكله؟ الرجل بيمدح بايه؟ فلان ده عينيه حلوة، ما القطة عينيه أحلى منه. فلان ده شعره ناعم، ما شاء الله هيطير من الغلب هيقع. صلوا على رسول الله. الرجل يمدح بيه، كريم، شجاع، تقي، على علم، أسرة طيبة، أمين، مصلي، مش كده؟ شجاع. دي محاسن الرجال. فالزمي أمر النبي، إذا جاءكم من ترضون إيه؟ دينه وخلقه. كذلك من أخطائهن في هذا الباب المغالاة في المهور. عايزة إيه؟ قل والله أنا عايزة شبكتي زي كل البنات، يعني مش هنغالي، 3-4 آلاف جنيه. عمري ما سمعت أخت قالت اللي جاي يخطبها أنا عايزة شبكتي خاتم بس، أنت ناوي تشبكني بإيه؟ قال لها ب2000 جنيه مثلا. قلت له خلاص خاتم، وهد باقي الشبكة اللي خرجت من ذمتك مكتبة إسلامية، صحيح البخاري ومسلم، تفسير القرطبي وابن كثير، فتاوى الكبرى لابن تيمية، في أعظم من كده؟ تتعلمي. يطلع الولد اللي هي مكتبة إسلامية يتعلم، مدي هنحطها في الجامع تبقى صدقة جارية. فهل في رأسك بقية من عقل؟ ابعدي عن المغالاة في المهور. ده النبي قال لواحد التمس ولو خاتم من حديد. نعم، صلى على رسول الله. من أخطائهن في هذا الباب الباس الخاطب لخطيبته الشبكة قبل أن يعقد عليه. هو قاري فتحة وقاعد جنبها ملبسة الشبكة، وهل يجوز له أن يمسها أصلا؟ ده لا هو ولا حتى أبوه لسه أجنبية، يقعد جنبها ويعملوا فرح ويأنجزها ويرقص معاها ويلبسها الخات، حرام، بوار. كذلك من أخطائهن الباسها الدبلة في يدها اليمنى. موضوع الدبلة أصلا بدعة، أصلها من عند الرومان وتلقفها منهم النصارى، ونحن نقلد بعمى. في الخطوبة بتلبس الدبلة فين؟ ايديها اليمين. في كتب الكتاب والبناء يروح مقلعها من اليمين، ملبسها لها فين؟ في الشمال. الكلام ده عليه دليل. هذا الفعل جايبينه منين؟ من عند غيرنا. نصف الاكليل يلبسها في اليمين، اكليل كامل يلبسها في الشمال. انت مسلم يا ابني، مسلم لك شخصيه، تقلد ولا تقلد الا النبي محمد. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. قال ابن باز هذه العادة لا أصل لها عندنا، بل هي من عند النصارى. من أخطائهن في هذا ذهاب المرأة للكوافير، الفرح بقى، وفي كوافير خاصة بالمحجبات. وزي ما قلت لكم يقعد العريس كل شوية يخبط على الباب، يا حاج محمد ما وصلكش الليلة فرح؟ يقول له ما تقلقش هظبطها لك، اوعى تقلق انا هتنفرها لك كويس، هذا حرام. كذلك كشف بعض العورات المغلظة أحيانا في ليلة العرس بحجة إعداد العروس لزوجها، وهذا حرام، هذا حرام والكلام مفهوم. كذلك التصوير الفوتوغرافي حرام، تصوير بالفيديو مصور العروسة وقت حرام. تصور ليه؟ انت بتتصور ليه؟ يقول لك للذكرى. ذكرى؟ ده انت بعد كده هتبص بالصورة وتقول للذكرى الهباب وايام العذاب. يا اخي لا يجوز التصوير حتى الفوتوغرافي الا للضرورة، فاتق الله. ثم رقص رقص بقى العريس مع العروسة، ورقص النساء مع النساء، وعورات تكشف، وضحكات وآهات، وموسيقى، وبلايا ربنا عز وجل وحده بها عليم. ثم أكبر كارثة في باب زواج النساء، زواجها بدون إذن الولي، اللي هو بيسموه الزواج العرفي، وهو زنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. كيف الجامعة حمادة عجبها؟ راح لابوها: أنا عايز بنتك يا عمو. قال له: معاك شقة؟ لا. هتدفع مهر؟ ما عنديش دلوقتي. شغال؟ لا طالب. طب هتفتح بيت ازاي؟ قال له: شقتك واسعة يا عمو، واعتبرني عيل من عيالك. أم عمو قال لزوجته: يا أم إبراهيم نعم، اديني عصاية الكلاب من جوه. يقول: لا بسيطة بسيطة، أبوكي معقد، أدي ورقة منها اهي، ونشهد عليها الواد لولو والواد توتو، وهو زوجيني زوقها، اتجوزتك خلاص. وفي بدعة جديدة، عارف بيتجوزوا ازاي دلوقتي؟ دبوس، يشك نفسه ونقطة دم، وتشك نفسها في الإبهام ونقطة دم، حط نقطة الدم على نقطة دمها، وهم الاثنين أصلا ما عندهمش دم. بص كده اتجوزنا اهو. ايه يعني قسيمة الزواج؟ ده ورقة. انا بتجوزك بالروح بالدم اهو. دم؟ هو انت عندك دم يا بعيد؟ ده انت حرامي ضلالي داعر، فاتق الله. لازم ولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. سيدنا ابو هريرة كان يقول: والزانية هي التي تنكح نفسها، عندها 50 سنة، عندها 200 سنة، متجوزة قبل كده، لازم ولي. نعم، إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم. فاضل لسه درس في أخطاء النساء هنختم به إن شاء الله، وهو أهم من الذي قلناه من قبل، يعني غاية في الأهمية، أنا ادخرت للآخر إن شاء الله. لابس بنطلون تحت العباية؟ انا بسأل. لابساه تحت العباية ولا لابساه وماشي بيه في الشارع؟ ان كان قد قال لبس البنطلون تحت العباية من باب زيادة الاحتراز فقد احسن، وان كان لا، وانا عارف ده، انا قلت تلبس البنطلون بس يكون واسع وتمشي بيه في الشارع، انا عارف ان قال هذا، ان كان قال هذا الكلام فرحمه الله جانبه الصواب، ونسأل ربنا أن يتجاوز عنا وعنه، بس بأدب كده وبهدوء. تقعتين سنة الوضوء خاصة بسيدنا بلال أم عامة لكل المسلمين؟ عامة لكل المسلمين. هو سيدنا بلال هيقدر يقيم عبادة ملهاش أصل؟